حديث 477 عن أنس بن مالك رضي الله عنه كيس أنس خدج رازم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة رجا جمعتكر نبيجا جمعتكر حين تميل الشمس وقت روش اشنيب عصماني دبولي.